احنا هو الدليل. وفيها أن الولد يخدم أمه وأباه لأنها نظرته محررا، بمعنى أنها لا تستخدمه في خدمة نفسها وغيرها، وإنما تجعله مقتصرا على خدمة بيت المقدس، على خدمة مسجد بيت المقدس. وفيها الدعاء بقبول العمل، وأن ذلك من وسائل طرد العجب من النفس. وفيها تفريغ النفس للعبادة، وأن من عبادات من سبقنا، وأنه كان من عبادات من سبقنا الاعتكاف والعكوف على خدمة المساجد. وفيها فضل مسجد بيت المقدس لأنهم كانوا ينذرون أولادهم من أجله. وفيها اختيار ما يناسب من أسماء الله تعالى للتوسل به في الدعاء. ايش قلنا في الاعتكاف والعكوف على المسجد؟ ايه طيب، واللي فيه ولدها ان تجعل ولدها مفرغا في الفوائد او فيها أن الولد يختم أمه وأباه لأنها درست محررة، لأنها تستخدم في خدمة نفسها وغيرها، وإنما تجعل مقتصرا على خدمة نفسه في بيت المقدس. أيوة، وأن تجعله مقتصرا على خدمة بيت المقدس، وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوا والديهم في نذرهم. يعني لو واحد سأل وقال طيب، يعني من عبادات الأولين أن الوالد أو الوالدة يعني تنذر ولدها لخدمة بيت المقدس، طيب إذا كبر الولد هو ملزم بنذر أبيه ولا خلاص ممكن يمشي يشوف يسوي أي؟ فالجواب أنه كان فرضا على في شريعتهم، يعني في شريعتهم أنه كان فرضا على الابن المنذور أن يطيع والده في نذره ويتفرغ لخدمة مسجد بيت المقدس في النذر الذي نذره. طيب ايش عندكم؟ حرر منصوب على الحال أي عتيقا خالصا لله خادما لكلمته، المراد هنا الحرية التي هي ضد العبودية. وقيل المراد بالمحرر هنا الخالص لله سبحانه الذي لا يشبه شيء من أمر الدنيا. رجح هذا بأنه لا خلاف أن عمران وامرأته حران. طيب، وفيها تخليص العبادة من شوائب الدنيا، تخليص العبادة من شوائب الدنيا. وقصر ما يملكه الإنسان على طاعة الله عز وجل وهذا قريب من معنى الوقف. تقول وفيها فضيلة ظاهرة للمرأة الصالحة زوجة عمران زوجة الرجل الصالح عمران رحمهما الله، فإنها آثرت خدمة بيت الله على حاجة نفسها، لأن معلوم أن الأم تحتاج يعني طيب على حاجة نفسها، لأن نشوف الآن إذا كان إذا ثبت أن زوجها توفي ستكون محتاجة للولد. مع ذلك جعلته لخدمة بيت المقدس. طيب غيره؟ نعم. مرة ثانية. بس وين مذكور هنا؟ وين مذكور سؤال الذرية الطيبة؟ مذكور في الآيات سؤال الذرية الطيبة؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب اكتبوا وفيها توجيه الولد لطاعة الله من أول أمره، وحداثة سنه، التزام على الأبناء التزام ذلك هذه كتبنا. بس الأولى ما هي؟ التحرير للكنائس، يعني جعل الولد بس وإن كان يعني من تسميته كنيسة بيت المقدس مسجد بناه إبراهيم عليه السلام. فبنى القبلتين طيب في شيء آخر لا لوسي يقولون في فضل امرأة عمران وفيها فضل المرأة الصالحة كذا رحمك الله. وكانت حسنة الظن بربها. وكانت حسنة الظن بربها. عليكم السلام. يقول من قلنا آثرت طاعة الله على مصلحة نفسها أو على نعم. طبعا لا شك لا شك. نعم تقديم منفعة في الآخرة في الأجر والثواب وتقبل مني على انتفاع الدنيا. إيه؟ بس هم يقولون إن مات بعد ذلك. يقولون إنه كان إنها لما تصدقت بولدها على بيت المقدس لامها زوجها لأنها أطلقت في نذرها ولم تقيد بذلك.